بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه الأيام في أيام مباركة، في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أيام مباركة قد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. إذن رب سبحانه وتعالى أقسم بليالي هذه الأيام لأنها أيام مباركة، وقد جاء في الحديث أن هذه الأيام كذلك، يعني خط الليالي فقط، وإنما كامل هذه الأيام كلها مباركة والأجر فيها مضاعف. لماذا؟ لأنها أيام فيها الحج وفيها عيد الأضحى المبارك، إذن فيها مشاهد خالدة تدل على عظمة الإسلام، وتدل كذلك على المعنى الأساسي الذي من أجله جاء هذا الإسلام، وهو التوحيد، وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن كان من المناسب، ونحن يستقبلنا بعد غد عيد الأضحى المبارك، إلا نتزود لهذه الأيام ببعض المعارف وببعض المواعظ، بشكل نعيش هذه الذكرى الإسلامية بمشاعر إسلامية، ونتجاوب معها كما يريد الله سبحانه وتعالى. إذن إن شاء الله في هذه الليلة سوف نتطرق لموضوع بعنوان إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح عليهما السلام بين المحنة والمنحة. إذن هذه القصة هي نموذج للخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى، هو نموذج لأن الإنسان في هذه الحياة معرض لامتحانات كثيرة، وبعد هذه الامتحانات تأتي المكافآت. إذن هناك محنة، يعني رب سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان إما في ماله، وإما في ولده، وإما في صحته، وكذلك يبتليه في تكليفه ببعض الالتزامات، ببعض الواجبات حتى يأتي بها، وكذلك يكلفه بأن يبتعد عن المعاصي. كل هذا يدخل في إطار المحنة، يعني لا في امتحان، إلا في امتحان. وهذا الامتحان كما يكون في الأمور التي يحبها الإنسان، وكذلك يكون في أمور يبغضها الإنسان. يعني هذا يمكن رب سبحانه وتعالى سيشيب ندم مال الواسع، إذن فهذا المال هو امتحان. إذن هو من زاوية أنه امتحان يكون محنة، يكون محنة. وبعد النجاح والفوز يعني استغل هذا المال فيما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، يكون منحة بحيث نجح في الامتحان. وكذلك الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان فيما يكرهه، يعني رب سبحانه وتعالى مثلا يبتلي الإنسان بمرض، يعني الإنسان يريد أن يكون معافى في بدنه، آمنا في سربه، له قوت يومه، ولكن رب سبحانه وتعالى يبتليه بالمكاره. إذن وهذه المكاره هي عبارة عن امتحان، عبارة عن محنة. إذن بعد المحنة تأتي المنحة من الله سبحانه وتعالى، وهو الفوز، وهو التكريم ببعض النعم. من شلينا رب سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه القصة تجسد هذه المعاني. من شلا أن نرقب. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام يتكلف بامتحان عصيب. ما هو هذا الامتحان؟ رب سبحانه وتعالى ينيس أتغرصد من ميتش، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام يتكلف إلا أدي غرس من ميس. إذن كل جنس جوم غادي يستحضر عمارو البلد باللي الا انشن سيدنا ابراهيم عليه السلام يتكلف بما كلف به سيدنا ابراهيم عليه السلام باش كلا هذه حس العظمه هذه حس صعوبه الامتحان. اذا اول شيء ان هذا الامتحان تعلق بابنه الناس ربي اتغرسد ممتش سوفوسك خاطي يتكلف الدقن حد نغ توصل الدقن حد نغ تارد الوصيه خاطي يعني سوفوسك اتغرسد ذلك الابن. ثم هذا الابن بينه وبين ابراهيم عليه السلام علاقه محبه. ما الدليل على انه يحبه؟ لخطر عندما خاطبه الناس يا بني اني ارى في المنام. يعني هذا اللفظ يستعمل للتحبب يا بني امي يا بني اني ارى في المنام. كذلك هذا التشاور يدل على هذه العلاقه الطيبه. كان يحاوره خاطي ربي سبحانه وتعالى طلب منه هذا الامر يزوم مباشره يبدل موسي باش كتيصقع في الشرمس خاطي يخاطب الزار يوجد الزار يحاور الزار. اذا هذا الامر يدل على ان ابراهيم عليه السلام كان يحب ابنه وهو على الفطره. ممكن يكون حد يتسلى هاديني عادي يعني يتغرصغ منك وني ربما يكون حد الان له علاقه سيئه مع ابنه. وكذلك هذا الاب للي على الفطره ولكن خاطي ونسينا ابراهيم عليه السلام إلا يخص ممس يقن الحب إلا قوي. كذلك هذا الابن جاء بعد شوق وبعد دعاء من شلينا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين. يعني قبل ما غتكلف ربي سبحانه وتعالى بالذبح وقبل أن يبشره إن ربي سبحانه وتعالى يشمر زار ورنسي ربي إناس يا ربي أشيد ولد صالحين قال ربي هب لي من الصالحين. إذن يعني جاء بعد اشتياق يعني بنادم صاد عاد يتمنى يكتنع مثل من بعد توسست اكيد يعني هذه فرح يكون فرح الا ندزعلك مسحو كانت يفقد هذه حسه يتاثر هامي لخطر يتسمى اي نعمتني لا يخص تيكنو خصي الا ندزعلو. ثم هذا الولد خاطي كسائر الناس وانما من الصالحين الناس ربي هب لي من الصالحين تاوني تطلبس ربي سبحانه وتعالى سيتي بالشر ان فبشرناه بغلام حليم. ما معنى حليم؟ معنى زيقن حد إلان يتحكم في أعصابه يعني إقن حد إلان غرس هذا الخلق يؤدي به إلى أن يتأسى وأن يتحلى وأن يتصف بكثير من الصفات. يعني هذا الحلم هو أم كثير من الأخلاق. يعني إقن حد إلان حليم معنى زيقن حد إلان يتحكم في أعصابه خاصة إقن حد إلان سريع الغضب إقن حد إلان يتحكم في مشاعره. اذا الاختني ادعدو ديقن حد لان سريع الانتقام خاطي ديقن حد لان سريع الخوف خاطي ديقن حد لان متهور ديقن حد لان متزن ديقن حد لان الحاز دزعيم ديقن حد لان يترحب سمدن. يعني يدعد الخلوخص هكذا. كذلك ديقن حد لان يتحمل المشاق اهم الخطر غرس السلطة على مشاعره وديقن حد لان كثير التأفف كثير الضجر. اذا يبسون كلها تبين أن هذا الامتحان ليس كغيره من الامتحانات حتى أن الله سبحانه وتعالى يبين أموني إن هذا لهو البلاء المبين ولني إن هذا لهو البلاء السسم إن هذا لهو البلاء يكمل المبين. يعني دقنا الامتحان إلى انتذت عصيب يعني دقنا حد يتأمل فيه سوف يدرك مشقة هذا الامتحان. إبراهيم عليه السلام هل ظهر منه الضجر؟ هل تمرد على الله سبحانه وتعالى؟ لم يظهر منه إلا الخضوع المطلق وفيه يصدق قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يفهم هذه الآية وخضع لله سبحانه وتعالى وإن كان هذه الآية من القرآن الكريم ولكن معناها تجسد في إبراهيم عليه السلام. يعني يفهم باللي رب سبحانه وتعالى يخلق بشكات يعبد سوى مني لم يظهر منه أي تمرد وأي رفض. الناس يممس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن هذا دليل على أنه لم يتمرد على الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر في ثنايا هذه القصة فلما أسلما وتله للجبين. المعنى يجو كل الخطوات يجو كل الإجراءات بشكل أدي غرس ممس المعنى يكسل طامور يوجد الموسيس يوجد بشكل أتي غرس ولكن رب سبحانه وتعالى لم يريد أن تحصل النتيجة لهذا الذبح. سواء من رب سبحانه وتعالى إن فلما أسلم يعني كلمة واحدة أتفهم كلش يعني تتخيل كل مراحل التنفيذ التي قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. لخطر هذا الأسلمة تدل على الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الموقف إليه تبين أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يتمرد على الله سبحانه وتعالى بل خضع كل الخضوع المطلق. إذن وهذه استجابة وهذا صبر على المحنة وصبر على المشقة وصبر على الطاعة. كذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام رب سبحانه وتعالى أغني بيّن أنه كان النموذج المثالي من اسم ذاك الورقة من ذاك الشجرة يعني إبراهيم عليه السلام كان خاضعا لله سبحانه وتعالى كذلك من ميس إسماعيل كان خاضعا لله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ عندما عرض إبراهيم عليه السلام الأمر على سيدنا إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. متى يجاوب سيدنا إسماعيل؟ إنس افعل ما تمر. يعني رقبت الدقة القرآنية في نقل مشاعر سيدنا إسماعيل عليه السلام. يعني وسني إبابس افعل يا أبي ما تؤمر بي. إنس افعل ما تؤمر. يعني يهمل الذات تماما. يعني الناس يابا أي الناس يعني قم بالأمر كما أمرت. قم بالأمر كما أمرت. يعني واتقل قاع غيري واتقل قاع الوالك. يعني ووني دليل على قمة الخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم ديق الأمر خطي دي ضرر يعني حياته تزهق. يعني شو متخيلت ديق نحد إلى يعني بعد لحظات سيذبح ويستسلم لهذا الذبح. يعني دي ما يتخيل أنه إلا في مقام إبراهيم في مقام إسماعيل عليه السلام ديق نحد خماره أزودي جرب ذين يعني يسكن أمام إنسان حتى يذبحه باش كدي يكون أن سيدنا إسماعيل عليه السلام خاطي. وإنما ديما عد نخايل باللي لكان في موقف إسماعيل عليه السلام لخطر إسماعيل عليه السلام دلو وجود سيدي جمل. لماذا؟ لأن هذا أمر جاء من الله سبحانه وتعالى. الناس إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن إذا كان إسماعيل عليه السلام ينجم أدي صبر أمام هذا الموقف العصيب كيفاش لو لتنجم أدي صبر مع أشياء دون ذلك في الصعوبة. يعني سيوصل دور ريادين جمادي الزاد سيوصل دور ريادين جمادي الصدقة سيوصل دور ريادين جمادي حسن للأقارب سيدي حسن المدن هم يدي قنشا إلا نزال يقن حد يدين جم ينجم هذه شمر عشر قناطر يعني بكل سهولة هذه شمر قنطر. كذلك إسماعيل عليه السلام سينجم إلى أن يصل إلى هذه القمة في الخضوع لله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى أدي زهل غفس ما دون ذلك من الطاعة. إذن نبين أن هذه القصة تشتمل على المحنة وهذه المحنة كان إسماعيل عليه السلام ناجحا في التعامل معه. إذن هذا ما يتعلق بالمحنة. إمارة أدنس إلى المنحة. يعني بعد ما سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إسماعيل عليه السلام خضعا يا رب سبحانه وتعالى من شئنا رب سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين بتد المنح إلى رب سبحانه وتعالى سهلتا فود منسن بتد المنح. إذن المنحة الأولى رب سبحانه وتعالى يشهد أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام نجحا في الامتحان. إن فلما أسلم أسلم يعني بألف المثنى المعنى سخضعا يا ربي. يعني وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى. يعني الشيء تخيل يقن حد تخصت يقن حد لان تعزيت يقن حد لان غرس أنشان فقدم لك شهادة لأنك نجحت في امتحان. امتحان مثلا امتحان البكالوريا امتحان تعليم متوسط من شلان تلاميذ في هذه الأيام نجحت يسد يقن حد يقدم الشهادة. يعني ما هو شعورك؟ كيف تكون مشاعرك؟ إذن وني ديك البلاد ما نشتين وشت الشهادة قاعد فرح هذا بتا يعني نجحت وربحت الدنيا والآخرة. فما بالك بتا هذه الشهادة جاءتك من الله سبحانه وتعالى. إذن وني أهدك المنحة تزعلك. إذن دانيا نفهم المنحة خاطي برك ديت لي خاتي برك دايت لي يعني يغلبة مدني فهم باللي يعني بشكل أدي حسة باللي ربي سبحانه وتعالى يشاز غير بتمتانا يشاز ذيك تمورت يشاز ذيك تدار يشاز ذيك جنو يتلي عندي مسحة بتمتانا ربي سبحانه وتعالى وفقت لك استطاعت متان كامل اليوم يصبر في طلازت يسد الوقت نسمسين يفطر يعني يحس باللي انتي تربي سبحانه وتعالى وفقت بحيث لم يرتكب محرما وحافظ على يومه ولتحسي باللي ربي سبحانه وتعالى لا يكرمت وشسكت منحة إذا داني ربي سبحانه وتعالى لا يشهد باللي سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قد نجح في الامتحان. كذلك ربي سبحانه وتعالى يظهر بعض الفضائل في إبراهيم عليه السلام دليل على نجاحه في الامتحان وأن هذا النجاح خطي دقن النجاح لن عادي دقن النجاح لن بلغ أعلى درجات النجاح يعني يمكن يقن حد مثلا هذه نجح في البكالوريا يود المعدل مثلا 12 دقن النجاح بس لا يساوي ذلك النجاح أمامني لن يوي مثلا 20 غيوي 19 ودقن. إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بلغ أعلى درجات النجاح في هذا الامتحان. ربي سبحانه وتعالى إننا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني ربي سبحانه وتعالى ناداه تلقى نداء من الله سبحانه وتعالى. طبعا ونفهم باللي ربي سبحانه وتعالى ليس هو الاسم مباشرة يعني كلمات يعني لها صوت وتصل إلى أذني إسماعيل إبراهيم عليه السلام. المهم تلقى كلمات وجبريل عليه السلام كان هو الواسطة من شلا جبريل عليه السلام الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وسائر الأنبياء. إذن وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني يا إبراهيم قد أتيت بالمطلوب بحذافره تسيدت بالمطلوب التام يعني تونيش تغسد من مش ليتوحسبش أنبتا لتقوم بالفعل تماما هامل خطر. وكان ربي سبحانه وتعالى ليجو إبراهيم عليه السلام أن يصل إلى النتيجة لوصل إلى النتيجة ولكن ربي سبحانه وتعالى انتيع فت من النتيجة لم يرتب النتيجة على الأعمال التي قام بها إبراهيم عليه السلام. إذن وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يعني رقبت ذلك قضية التخفيف يعني ربي سبحانه وتعالى أدين جميل لا أدين إبراهيم أدين يوض إلى إلى النتيجة لما أدين فقد ممس إسماعيل ولكن لم يفقد هذا الإبن البار هذا الإبن الذي سيكون نبيا في المستقبل لم يفقده ومع ذلك ليحسب ربي سبحانه وتعالى أنبت ليجيت. إذن داني قضية الأجر هذه منحة أخرى يعني سغادة على تجديك تطاعت استحضرت لبالك باللي تليد مأجور على ذلك مثل اللي تحسي باللي تليد خالص عند ربي. إذا لا تستهينوا بالطاعات تغار تجي تطاعات لتسند باللي المجوج وللضيعي وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى أدي نجم ربي سبحانه وتعالى وش تخلص وأخلص نربي خاطئا وخلص العبد وكان يقلنا العبد متان تخدم داس من بعد يشاش منه والفراكات تزهيد شي عجب الحال ولكن يعني دمنش الفراكات ودمنش سات تفرت ربي سبحانه وتعالى تفرت ربي سبحانه وتعالى هي الجنة يعني الأعمال الصالحة هي التي نشتري بها الجنة. ربي سبحانه وتعالى يتبين أموني في القرآن الكريم يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن داني ربي سبحانه وتعالى ليتبين باللي إبراهيم عليه السلام يشس الرزن للالتزام بهذا الامتحان العصيب جدا يشس قن ورزن إلى نديز عليك مادام دقن البلاء إلى عظيم. إذن بالمقابل أدي يكون هتكون تفرت تزعلك مع أنه لم تحصل النتيجة. ربي قر إنا كذلك نجزي المحسنين يعني المعنى عندما تحسن عملك ربي سبحانه وتعالى أشيوش أضعاف مضاعفة يعني مادام النتج هي الإحسان مادام هذا هو منطلقك ربي سبحانه وتعالى أشوش على هذه النية أشوش على قدر هذه النية سواء مني سبق دينار ألف دينار يعني يمكن يقن حددوش دينار واحد أندي نجم ديوش وكانت نيته لله سبحانه وتعالى خالصة وني الدينار إلا أدي سبق ألف دينار المليارات الدولارات من الدينارات هامي لخطر وني أحسن في عمله أحسن في عمله إذن رب سبحانه وتعالى يعطيه على هذا الإحسان. كذلك رب سبحانه وتعالى شهد له بالإيمان يعود سنة كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا. شدني نسبة الشريف، يعني رب سبحانه وتعالى ينسب إبراهيم عليه السلام إلى نفسه، إنه من عبادنا، ينسب كذلك بنون الجماعة، ولني إنه من عبدي، إنه من عبادنا، يعني ينسب تيمانس، ينسب رب سبحانه وتعالى بصيغة الجماعة خاتل معنص، يعني لنديني منه ويدربي حشا، وإنما هذا من باب التعظيم. ساعة ساعة نخطب قلما ليك نقن الرئيس سنيني مثلا نرجو من سيادتكم، هل المعنص لندي منه؟ وإنما هذا أسلوب يستعمله العرب للشريف. كذلك رب سبحانه وتعالى قد استعمل هذا الأسلوب في القرآن الكريم بشكل عاد نتعظم رب سبحانه وتعالى. إذن إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، إذن شهد له بالإيمان، إذن هذه شهادة أخرى، يعني شهد له بالإحسان وشهد له بالإيمان، إذن وهذا كذلك منحة من الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى أتيوش قعم إلي قنحت إلا يخضع يا رب سبحانه وتعالى. كذلك من المنح التي جاءت في ثنايا هذه القصة وهي الذرية الصالحة. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتبين ربي باللي يشس الولد الصالح، وهذا الولد الصالح جاء بعد قصة الذبح، لقصة ذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام. إذن بعد ما يقضى رب سبحانه الحديث عن قصة إسماعيل عليه السلام، إن رب سبحانه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إذن رب سبحانه وتعالى بشره بولد آخر، إذن وهذه مكافأة من الله، إذن يجن حدينا نتغسى ولربي ربي يتشس مكافأة، إذن رب سبحانه وتعالى يتشس الصحة، يتشس سيتلي، يتوسع سرزقس، يوسع له في الذرية، إذن هذه مكافآت تشت أن رب سبحانه وتعالى منين يوسي خضع ربي وسي تغسى ولرب سبحانه وتعالى. إذن ربي داني ليقار وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يكملنا وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني يشس إسحاق. كذلك في آية أخرى يشس يعقوب، إن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. كذلك رب سبحانه وتعالى يجو في ذريته النبوءة، في ذريته النبوءة والكتاب، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يرد سيدنا إسحاق، إسحاق يود يعقوب، يعقوب يود يوسف عليه السلام، وهكذا تسلسل الأنبياء، يعني هم من ذريتي إبراهيم عليه السلام، سيدنا داود عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى، سيدنا سليمان، وغير ذلك من الأنبياء. كذلك رب سبحانه وتعالى جعل البركة في هذه الأسرة، من شلين رب سبحانه وتعالى. إذن رب سبحانه وتعالى يجو أسرة إبراهيم عليه السلام أسرة مباركة، من شلين تبين سورة هود عليه السلام، الملائكة بشروا امرأة إبراهيم عليه السلام ننس فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. محل الشاهد داني، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت إنه حميد مجيد. ومن بركات هذه الأسرة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها النبوة، جعل النبوة مستمرة في هذه الأسرة. إذن كذلك من منح هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى جعل لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولإسماعيل عليه السلام الذكر الحسن، يعني رقبت يعني قرون وقرون من وفاتهما لا نزال نذكرهما بخير، لكن نذكر المواقف الخالدة. إذن وني كذلك ديقن شاي تشيت رب سبحانه وتعالى بنادم ولي يخدم في الجلس ويقن حد يمارو إلا في الحياة إلا يتجل عمل باش كميد نتذكرنا بعد موته خاطي، يعني يشتين خدم الأخدامش لله سبحانه وتعالى. ولكن رب سبحانه وتعالى من فضله أنه يجعلك تذكر بالخير في الدنيا وفي الآخرة. إذن أدعو ونخدم بشكل مدنا شكرنا خاطر بتتخدمني وماني معنا ستليد مخلص في عملك، ولكن ربي سبحانه وتعالى يقرأيش لمزية أنك تخدم دي ربي، ولكن دي جمد نذكرناش بخير في حياتك وبعد موتك. منش اللي صار سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام، ربي سبحانه وتعالى جيت نموذج للإنسانية للخضوع والامتثال لله سبحانه وتعالى. إذن دروس وعبر كثيرة تتضمنها هذه القصة. أنبي من العبر أن الله سبحانه وتعالى لطيف بنا كثيرا، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يتكل بامتحان عصيب لا أدي غرس من مس، ولكن هل كلفنا بهذا؟ لم نكلف بهذا، ولم نكلف بشيء أشق وصعب مثل هذا الامتحان العصيب، ولكن كثير منا يخفق في كثير من الامتحانات التي يمتحننا بها الله سبحانه وتعالى. ربي يمرنا أن رب ترونا، ولكن كثير منا لا يحسن تربية أبنائه. يعني وشني ربي سبحانه وتعالى غرس من ميتش إنيش رب من ميتش، وهذا لمصلحتك سغط ربي من ميتش على الصلاح إلى أش ينفع إلى أدي تشر مواطن صالح بحيث شي شرف. ومع ذلك أتفت كثير من الأولياء يخفقون في هذه النقطة. إذن إذا ما نستبلي ربي سبحانه وتعالى وهو يكلفنا بشكل أنخير أنغالي تشورنا، وإنما يكلفنا غيزم أن نمتثل. يعني رقبت موني سيدنا إبراهيم عليه السلام يكلفت بعمل وهو صعب جدا، ومع ذلك لم يعفيه وسيني لا تقوم بهذا العمل، يعني وإنما يجيت إلى أدي معالتي لا أتي جسد، ولكن عندما ظهر منه صدق الامتثال تخذني رب سبحانه وتعالى الناس لتوحسبت أمتى قد قمت بهذا العمل. إذن نشرين ليكلفنا رب سبحانه وتعالى أذن ومون، يعني زعما مع ومون يزدغ رب سبحانه وتعالى إلى أغني سماح إلى يتسمى أغني عفا من مسؤولية، يعني لا يعفيك الله سبحانه وتعالى من مسؤولية، يعني تيرود يزم التربط يزم تجد المجهود إلى أبعد الحدود بتتقصر في هذا الإطار السن بلت لي تحسبت منشي لا بتتقصر في صلاتك رب سبحانه وتعالى أشي حسب، كذلك بتتقصر في تربية أبنائك لذا تحسبت بالراسك، يعني ما دام رب سبحانه وتعالى يكلفش بهذا العمل رقب تغتجت حبر في منش، يعني والقرحة لصعاب الوقت تبدل جيت تبدل في منس، ولكن أرقب بتي لي كلفش رب سبحانه وتعالى. إذن وني قندرس مهم جدا أتنبي، وكذلك النبي قندرس وهي قضية الحوار مع الأبناء، يعني الحوار إلا هو طريقة نغنيني منهجية وسيلة لتمرير كثير من الرسائل الإيجابية وكثير من القيم وكثير من الأخلاق الفاضلة إلى أبنائنا عن طريق الحوار. ملي تحاولت نقنع نشمر نسروس معاسا لا لك، يعني بهذه الطريقة وبهذه العلاقة الطيبة سوف نؤثر إيجابيا في أبنائنا. سبتي الذين دق الجفا دق القسوة دق نزقة دق اللعية دق دعاوي الشر دق نسبيتا، كيف نتصور إلا ترون غلا أغنغنا ونغي تأثرون بنا إيجابيا. وكذلك يعني نختم ستوني قضية التربية الإيمانية للأبناء، يعني سيدنا إسماعيل عليه السلام بشكل أضياوض أسيني إبابس لختني لم يكن نبيا أسيني افعل ما تؤمر خاتتوني تزد من فرغ إن سيفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، يعني المعنى سولد سيدنا إسماعيل لا يصعب غفص خاتي لا يكرس الدنيتو لا يتمنى ذي رحس الدنيتو، وإنما يصعب غفص وإنما هم يمتثل لخاطر السنب اللي ديقل أمص ربي يسن باللي لشخص الحق إلا آدي خالف. إذن تنهو تسد من فراغ، يعني تسد من حسن التربية، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام أحسن تربية ابنه يود إلى هذه يود من سيدنا إسماعيل إلى هذا المستوى. كذلك نشنين يعني ونسج من لتروى النغضوض إلى مستوى عالي من التربية والخضوع والالتزام. بتا نشنين لم نحسن تربيتهم من شلي قال ديب الحجر باطي رحمه ديب قال الجنوان كيف يفلحوا من لا يرى مفلحا، يعني كيفاش يجنحت كلب السيسي لا أدي يكون مستقيم يجور أبريد شين وصدفة فوس شين وشند أبريدنا الفلاح وشي رقبت الجور في طريق الفلاح. إذن لا بد من دفع الثمن. يعني الشيء قلنا سجن غذاني يتمنى الذي يكون من مسمون حارف يتكون من مزقنا حدينا نظام كراد يقنا حدينا نعمل في السجون الشيء قلنا يقنا حد ضماني مدام لكان نتصور مع الأسوية. ولكن لا بد من دفع الثمن. يعني توني ديك النتيجة تبودا نغار غفص أبدا نغار غفص ربي نتيلا أغني وفق من شيء الله ربي سبحانه وتعالى يوفق سيدنا إبراهيم بشكل آذي ربا من ميس كذلك نشري بإذن الله إلى أغني وفقها من خطة ربي تيلهمنا في الشدائد من شيء الله ربي سبحانه وتعالى ألهم سيدنا إبراهيم ونجح في هذا الامتحان. كذلك ربي سبحانه وتعالى إلى يلهمنا أغنيوش تينيسا أغني رسم الأفاق أبدا لمس منا الاجتهاد والحرص على الالتزام والحرص على الإتيان بالمطلوب. إذن توني بعض ما يمكن أن يقال رسائل واضحة لابد أن نرى أثرها في الواقع. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.